بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. طيب اقرأ محمد، اقرأ عندك خلاص، عندك ما تريد. أمس كأني نسيت ما قرأت. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث، وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن، وما بين رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأصحابه، وهو جل ثناؤه واحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى، وعلى عرشه استوى، وعلمه بكل مكان، لا يخلو من علمه مكان. ولا يقول في صفات الرب كيف ولما إلا شاك في الله تبارك وتعالى. والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره، ليس بمخلوق، لأن القرآن من الله، وما كان من الله فليس بمخلوق. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما، والإراء فيه كفر. والإيمان بالرؤية يوم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب محدث، وهو بدعة وضلالة. الكلام في الله وفي ذات الله عز وجل، هل هو داخل العالم أو خارج العالم، أو فوق أو تحت، وهل صفات الله عرض أو هي جوهر، وهل الله في حيز، وهل تقوم به الحوادث، وهل هو محل للحوادث، هذا كله من الضلال ومن البدع ومن جراب الفلاسفة، وتلقاه الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. فالصحابة رضي الله عنهم ما كان هذا طريقهم، إنما كان طريقهم الإيمان والتسليم، الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ما سأل الصحابة في مسألة أبدا في باب الأسماء والصفات إلا مسألة واحدة، على أن الحديث فيه كلام، وهي قول: أو يضحك الرب يا رسول الله؟ نعم، في الحديث الطويل قال نعم. قال: إذن لن نعدم من رب يضحك خيرا. أو يضحك الرب؟ قال نعم. قال: إذن لن نعدم من رب خيرا، نعم، من رب يضحك خيرا. وإلا فالصحابة سألوا عن يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك ماذا أحل لهم، نعم، يسألونك عن الخمر والميسر، وهكذا. فالمسائل كانوا يسألون عن الحج، يسألونك عن المحيض، يسألون. لكن في باب الأسماء والصفات ما تجد أن أحدا سأل من الصحابة، لأن الكلام في ذات الله عز وجل ما كان موجودا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان الإيمان والتسليم. تفسح. إنما كان الإيمان والاستسلام. أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفهمون القرآن، كانوا عرب. لما جاء القرآن: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، أأمنتم من في السماء، فكانوا ما يستشكلون هذه الأمور. هذه باب الأخبار ما تجد الصحابة. أيضا رضي الله عنهم ما كان عندهم يجعلون رب العالمين عرضة للجدل والكلام فيه وفي ذاته وأين وكيف. إنما سأل لما كان عمران بن حصين، جاء أهل اليمن فقالوا: يا رسول الله، جئنا نسألك عن أول هذا الأمر. قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، انتهى، ما في شيء آخر. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا أهل إيمان وعمل، إيمان واستسلام وتسليم وعبادة وجهاد. لذلك قال المصنف ذما لمن جاء بعدهم، قال: واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب محدث. يا أخوان، من باب ضرب الأمثال، لا بأس بضرب الأمثال، يستحي الإنسان يتكلم في أشياء. المعتزلة هؤلاء والجهمية والفلاسفة، لو جئت تسأله عن كيفية الممارسة بين أبيك وأمك، كل هذا كلام لا يسأل عنه، لا يسأل. كيف جسد أمك؟ كيف جسد أبيك من الداخل؟ يقول لماذا تسأل عن أشياء لا يليق بك تسأل عنها؟ وهم بشر مثله. لماذا؟ لأن جبل الناس على أن لا يسألوا عن هذه الأشياء. فالله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، تعالى وتقدس، لا يسأل عنه ولا يسأل عن كيفيته ولا عن كنه ذاته. إنما جاء القرآن ليخبرنا وجاء موافق لعقول البشر. والله سبحانه وتعالى أنزل القرآن وأورد ما فيه من الآيات وهو يعلم سبحانه وتعالى أن الإنسان يفهم هذه الأشياء. فمن تعدى ذلك دخل في علم الكلام ودخل في الفلسفة ودخل في ما لا يعنيه. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاما لهذا الباب الكلام في الرب، كما في حديث أبي هريرة، لما جاء أبو هريرة سأله رجل قال يا أبا هريرة هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ قال صدق حبيبي أو خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الشيطان أو بأحدكم حتى إيش، يعني يوسوس له حتى إيش، يقول هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ قال فإذا وجد أحدكم ذلك فليقول آمنت بالله. أيضا يشرع أنه يقوم من هذا المجلس، مجلس شيطان فيه وساوس وفيه شيطان يأتي يسول للناس. فانظر كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي علم الكلام هذا والكلام في ذات الرب والتدخل فيما لا يعني. قال لا يزال الشيطان، إذن هذا الكلام وما عليه الفلاسفة وما عليه الجهمية وما عليه الأشاعرة والمعتزلة يعتبر من الشيطان ومن عمل إبليس. لكن فتحوا المجال، ما اعتصموا بالسنة، يعملوا بالسنة بأن إيش، إذا دخل آمنت بالله، أنا عندي نصوص قرآن ونصوص سنة أقف عندها ما أتعداها. الرحمن على العرش استوى على ما يليق به، على ما يليق به. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يدين حقيقيتين، نحن عرب فهمنا، وهكذا. لكن تدخلوا وفتحوا للشيطان المجال وللفلاسفة الجهمية وللمعتزلة، وفتحت القلوب لهذا الخزعبلات، فدخل عليهم الضلال والبدع. فسماه المصنف أن الكلام في الرب محدث وبدعة. فمن عمل بالسنة يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله في كتاب الله، وآمنت بالله وبما جاء عن رسول الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينقطع. أنا أسلم الكتاب والسنة لأن ديننا مبني على الاستسلام والإيمان والتسليم، وهو بدعة وضلالة. لماذا؟ لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم، فمن أعظم المحدثات الكلام في ذات الرب والتدخل، كقول الجهمية والفلاسفة لا هو داخل الخارج العالم ولا هو خارج العالم، ولا هو فوق ولا تحت، ولا هو ذو رطوبة ولا يبوسة، ولا هو جاف ولا هو حار ولا هو بارد، وليس هذه كلها. يعني من أراد ينظر هذا الضلالات يقرأ في كتب أبي علي الجبائي، ولا تقرأ، ما أنصح بقراءتها، لكن هذا الكتب يسمونها كتب العقائد وكتب علم الكلام مليئة من هذا الخرافات والخزعبلات. كتب الأشاعرة أيضا، حاشية البيجوري على كتاب على الجوهرة التوحيد، جوهرة الضلال، جوهرة الانحراف. نعم، مليئة بالكلام والفلسفة والخوض في علم الكلام وفي ذات الله سبحانه وتعالى بالعقل وبعلم الجدال وبدون كتاب وسنة. هذا كله من المحدثات. نعم، أحدثوا في دين الله عز وجل. قال ولا يتكلم في الرب، انظر قيده، إلا بما وصف به نفسه في القرآن. نعم، نحن نتكلم في سورة سورة الحشر، هو الله الرحمن الرحيم، هو الله السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هذا قله واتلوه وردده وآمن به. لا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه في القرآن، لا تتجاوزه. لماذا؟ لأن عقولنا قاصرة. إذا كنت أنت لو زوجتك حامل وقيلك صف لي ابنك الذي في بطن زوجتك، تقول أنا لا أعلم الغيب، وهو مخلوق مثلك وهو ابنك. ليش؟ لأنه في علم الغيب ما قد رأيته أنت، فما تدري هل هو ولد أم بنت. تقول ما أدري، كيف أتكلم في شيء لا أعلمه، هل هو أسود أم أبيض، طويل أم قصير، مشوه أم صحيح، ما أدري. كيف أتكلم، جميل أم قبيح، ما أدري. فمن باب أولى كيف تتكلم في ذات الرب بغير ما جاء في القرآن وتصفه بصفات ما وردت لا في القرآن ولا في السنة؟ هذا قمة في الضلال والانحراف. نعم. قال: وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهو جل ثناؤه واحد، مثل قول النبي قوله وما بين النبي صلى الله عليه وسلم الأمثلة كثير والسنة كثير، لكن منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا في سفر فكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير، فقال: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة ولكن تدعون سميعا بصيرا. إذن بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر لأصحابه أنكم لا تدعون أصم، نفع عنه إيش؟ الصمم ولا والغياب. نعم. وإنما ولكن تدعون سميعا بصيرا، يسمع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. نعم. إنني معكما أسمع وأرى. فالله سبحانه وتعالى نتكلم فيه بما جاء في القرآن وبما جاء في السنة لا نتجاوز ذلك. قال: وهو جل ثناؤه واحد ليس له ثاني، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقال: ربنا أول بلا متى، يعني متى بدأ، لا تقول متى بدأ، أول وتنتهي كما جاء في سورة إيش الحديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، كما قال صلى الله عليه وسلم إيش: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى نقاش، لا تتجاوز، لا تقول كيف، هو أول ليس قبله شيء، كلام نبي معصوم لا ينطق عن الهوى لا يحتاج إلى نقاش. عرف الآن؟ فإذا تجاوز العبد حده وقع في الضلال وفي الهاوية، كما أن إذا تجاوز إذا سأل عن القدر لماذا يفعل كذا ولماذا يفعل كذا ولماذا قدر، هذا سر الله في خلقه القدر، فمن تجاوزه ضل ضلالا مبينا. فكذلك صفات الله عز وجل وذات الله وأولية الله لا يسأل متى بدأ الله عز وجل ومتى كانت أوليته، لا يسأل. لماذا؟ لأن ليس من اختصاص العبد. لماذا؟ لأننا كنا عدم فأوجدنا. قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. إذن فما ما دام أننا خلقت من أجل إيش؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلق للنقاش، ما خلقنا الله لنناقش ونسأل عنه متى بدأ ومتى كان، هذا ليس من اختصاصنا، أنت عبد. فإذا تجاوزنا حدودنا وتدخلنا فيما لا يعنينا هنا حصلت الطامة الكبرى. إذا كان الإنسان إذا كان جندي كان حارسا في قصر ملكي عند رئيس يدخل الناس يخرجون، هل يستطيع يسأل الملك لماذا دخلت الغرفة هذه، لماذا متى بدأت الرئاسة أنت أو متى بدأت الملك، يقول لك أنت بواب، أنت حارس، أنت تقدم الطعام، إيش دخلك؟ هل ربما يقتله أو أقل الأحوال يرميه في السجن وهو بشر مثله. ففي حق الله عز وجل ما لكم لا ترجون لله وقارا، من باب أولى أننا لا نسأل عن كيفية صفات الله ولا متى كان. الصحابة لما جاءوا أولئك من اليمن ومن يا رسول الله جئنا نسألك عن أول هذا الأمر، ما قالوا جئنا نسألك عن الله كيف كان وأين كان، جئنا نسألك عن أول هذا الأمر، قال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء انتهى. وفي أما الحديث الآخر يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض، قال كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته عماء أو إلى آخره، هذا في سنده وكيع بن حدس أو عدس، تفرد بالرواية عنه يعلى بن عطاء فهو مجهول والحديث لا يصح. طيب يا أخوان، فلا يصح أن يستدل بهذا الحديث في باب الأسماء والصفات ولا في غيره، لأن راويه مجهول تفرد عنه راو واحد. نعم. قال ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. قال يعلم السر وأخفى، مع ذلك أن الله عز وجل الأول والآخر والظاهر والباطن يعلم السر وأخفى، لا تخفى عليه، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: والذي عليه جماعة أهل السنة، ما أحسنها من كلمة، لا يدخل في ذلك الضلال، أهل الضلال والبدع خالفوا. قال والذي عليه جماعة أهل السنة أنه لم يزل بصفاته وأسمائه ليس لأوليته ابتداء وانتهينا، ولا لآخريته انقضاء وهو على العرش استوى. طيب يا أخوان، قال وهو على نعم عند قوله ولا يتكلم في الرب، قال أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله تعالى عودا على بدء الكلام في صفات الله عز وجل ما جاء منها في كتاب الله عز وجل أو روي بالأسانيد الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمذهب السلف رحمهم الله أجمعين إثباتها وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية عنها، فهذا إجماع معلوم متيقن عند جميع أهل السنة والحديث. وقال ابن عبد البر أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. كلمة يحدون هذه دارت معارك فيها بين السلف أنفسهم، فمنهم من جعلها من المحدثات ومنهم من جعلها بمعنى إيش؟ لا يحدون أي لا يكيفون ولا يقول هو على الصفة الفلانية. وأحسن من يحل الخلاف بين السلفيين من هو؟ إذا حصل الخلاف بين السلفيين المتقدمين شيخ الإسلام ابن تيمية، يحمل كلام السلف على المحامل الحسنة في مسألة الحد. نعم. وقال رحمه الله تعالى وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أثبتها نافون للمعبود، لأن الذي ينفي صفات الله عز وجل قد نفى إيش؟ نفى الله، لأنه يستحيل أن يوجد شيء وليس له صفة مهما كان، هل هو أبيض أم أسود، هل هو خشن أم ناعم، هل هو أملس أم متعرج، هل هو حار أم بارد، لا بد. فإذا كانوا المعتزلة والجهمية ينفون عن الله الصفات جعلوا إيش؟ عدم، لأن الذي لا يوصف هو العدم، أما شيء موجود صغر أم كبر فلا بد له من إيش؟ من صفة يتصف بها. وأول صفاته إيش هي؟ الوجود. أول صفات أي شيء موجود هي الوجود، فإذا اتصف بالوجود، ولذلك ألزم شيخ الإسلام تيمية غلاة الجهمية النافون للذات الإلهية، قالوا لو أثبتنا لله وجود لكان مثل وجود المخلوقين، قل الله عدم انتهينا ما في الله على هذا القاعدة، لأنه إذا أثبتتم الوجود إذا يلزم من وجوده وجود كوجود المخلوقين، ولا قالوا لا إذا قلتم لا يلزم من وجوده وجود كوجود المخلوقين واخر وجوده على ما يليق بجلاله، قلنا قلوا وذاته أيضا على ما يليق بجلاله لا تشبه ذات المخلوقين، ثم انتقل بهم. طيب إذا كانت ذاته على ما يليق به إذن الذات لا بد لها من صفات، ولا يلزم من إثبات صفاته أن تكون كصفات المخلوقين. هذه الردود كلها في كتاب الرسالة التدمرية، فند شبهات الفلاسفة غلاة الفلاسفة، فند شبهات الجهمية غلاة الجهمية، فند شبهات المعتزلة، فند شبهات الأشاعرة ومن كان على شاكلة. وعلى هذا يا أخوان، ففي مسألة الأسماء والصفات فالمخالفون لأهل السنة في باب الأسماء والصفات ثلاث فرق رئيسية ولهم أتباع متشعبة، لكن الثلاث الفرق هذه هي الأساس في الضلال التي وجهت سهامها أو أهل السنة وجهوا سهامهم صوب هذه الفرق التي تبنت هذا الانحراف والضلال. الفرقة الأولى الجهمية، حيث نفوا الأسماء والصفات وعطلوها ووصفوا رب العالمين عز وجل بالسلوب والعدم المحض، ليس موجود ولا داخل ولا خارج ولا. طيب الذي ليس بشيء البتة، فقالوا ليس بعالم ولا سميع ولا بصير ولا متكلم وما أشبه ذلك، ثم يعودون ينفون النفي، لأنهم قالوا إذا نفينا مجرد نفي مع أثبتنا عدم، ما نحن نريد أن نعدم العدم أصلا فما في. قال فيقولون وينفون النفي فيقولون لا، طيب لا ليس بعالم ولا ليس بسميع ولا ليس بصير ولا ليس بمتكلم. ايش يسمى هذا الكلام؟ ايش يسمى هذا؟ ايش يسمى هذا الكلام؟ ايش يسمى ابو عكاشة هذا الكلام؟ ايش يسمى هذا الكلام؟ هو تناقض، لكن ايش يسمى؟ قال: واعلم ان الكلام في الرب محدث. هذا الكلام في الرب، هذا هو علم الكلام المذموم. لا ليس بعالم ولا ليس بسميع ولا ليس ببصير ولا ليس، هذا هو الكلام الضال والمضل. تركوا الأعمال والعبادات. ولذلك قلنا في أكثر من درس إن رب العالمين سبحانه وتعالى وتقدست أسماؤه لم يشرف الجهمية ولا المعتزلة ولا الأشاعرة بدولة عزيزة مكرمة لها هيبتها في العالم في طول الأزمان إلا وهي ذليلة مهانة لما تلاعبوا ودخلوا في هذا الباطل. وما قامت راية المسلمين إلا للدعوة السلفية، وإن صغرت لها هيبتها وعزتها بقدر ما عظموا الله عز وجل وعظموا أسماءه وصفاته وعظموا كتابه وسنة رسوله واتبعوا منهج محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولا متى كان للمسلمين عزة؟ دولة أشعرية وقفت أمام الاستعمار، دولة صوفية قامت أمام المعتزلة، متى قامت لهم دولة؟ نعم لهم دولة في اليمن لكن كانت شرذمة، وهي الدولة الزيدية. الدولة الزيدية إيران دولة رافضية خبيثة باسم أنها تعز الإسلام وأنها وفي الحقيقة أنها تطعم في الإسلام، وهم مجوس في الحقيقة، لكن وجد دولة معتزلية وهي الدولة الزيدية في اليمن. متى حصلت الفتوحات على يدها؟ متى كانت متحررة؟ متى كان رفع الله بها راية الإسلام والمسلمين؟ والله يحافظون على كراسيهم ويحافظون على ملكهم، ما زالوا تحت الظل وتحت استبداد أعداء الإسلام. لكن هذه دولة توحيد في العصور قد قامت كان عليها وصايا من أحد من أعداء الإسلام أو كانت مذلولة. وأكبر شاهد انظر الدولة السعودية على قدر تمسكها بالتوحيد والسنة والمنهج السلفي، ما عندها من العزة والخير والفضل من الله سبحانه وتعالى. طيب قال: فيجمعون بين النقيضين فعندهم لا هو خارج العالم ولا داخله، مباين لا ولا مباين له ولا هو محايف له. الفرقة الثانية المعتزلة وهم على فرقتين: الأولى تنفي الصفات وتثبت الأسماء على أنها أعلام محضة تدل على الذات فقط، أعلام محضة لا تدل على معاني. ما في معنى رحمن ليس هناك رحمة، هو عالم ليس يدل على علم، إنما مجرد، فكلها بمعنى واحد لا تدل على معاني، لأنهم قالوا إذا قلنا بتعدد المعاني دل على إيش؟ تعدد الذوات، لأن عندهم عليم بما إذا قلنا العلم غير السمع والسمع غير البصر دل على إيش؟ تعدد الذوات، وهذا يدل على تعدد إيش؟ الألياف، فأشركوا بالله. فالتوحيد عند المعتزلة عند الفرق هذا إيش؟ هو نفي الصفات، لأن تعدد الصفات يدل على تعدد الذوات. وهذا العقول ما أدري من جاءت، ما قال بهذا لا عرب ولا عجم بهذا، إنما هذا من كيس جراب علم الكلام، وهذا ثمرة علم الكلام في الرب الذي حذر منه السلف يؤدى إلى هذا الطوام. حماقات كلها حماقات. قال: الفرقة الأولى تنفي الصفات وتثبت الأسماء على أنها أعلام محضة تدل على الذات فقط. الفرقة الثانية من تنفي الصفات وتثبت الأسماء على أنها بمعنى متعلقاتها، فالسمع بمعنى إيش؟ المسموع. لما تقول الله له سمع بمعنى أنه إيش؟ بمعنى المسموع. يعني ما تفهم كيف تفسر هذا الكلام، أن السمع غير ليس قائم بالله عز وجل، بمعنى الشيء المسموع. نعم الله عليم، أي أن هناك شيء علم في يعني في في في في مكان آخر ليس قائم بالله سبحانه وتعالى. قال: والبصر بمعنى المبصر، والعلم بمعنى المعلوم، وهكذا. فاتفقت الطائفتان من المعتزلة، لأنهم طوائف كثيرة وكل واحد ينظر، لكن هات لي سلفي يقرر أسماء الله وصفاته في المغرب وسلفي في أندونيسيا يقرر أسماء الله وصفاته يناقض هذا هذا، هات لي سلفي في الصين يقرر أسماء الله وصفاته هناك ويعلمها، وواحد في فرنسا أو في بريطانيا يقرر ويعلم أسماء الله وصفاته هذا يناقض هذا، ويأتي بتقرير غير التقرير الآخر. يوجد هذا؟ ما يوجد هذا عند السلفي، لأن المشرب واحد والمذهب واحد والمنبع واحد، فكان الإنتاج واحد، وهو أنهم يقررون ما جاء في القرآن والسنة على طريقة إيش؟ السلف. لكن هؤلاء لما كان تقرير أسماء الله وصفاته من خلال علم الكلام كل واحد يخبط لأن عندهم باب الأسماء والصفات مسألة الاجتهاد واسعة ولهم الحرية يتكلمون في ذات الله كما يعطلها اليوم يثبتها غد يثبتها غد يعطلها في اليوم الآخر. فرب العالمين عندهم متعرض لأنهم يمزقون في أسماء وصفاته كما يريدون وهذا هو الضلال المبين. جعل الله عرضة ليش للكلام والعلم الكلام بينما رب العالمين حرم إيش أن ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم تحلف به وإن كنت صادقا لا تجعل. فكيف هؤلاء جعلوا الله عرضة ليش لتعطيل أسماء وصفات وتقريرها ينفونها متى ما شاء ويثبتونها ما شاء. فاتفقت الطائفتان في النفي والإثبات واختلفتا في المراد بالإثبات وفي كيفيته. الفرقة الثالثة الأشاعرة ومن سار على طريقهم من الكلابية والماتريدية حيث أثبتوا لله تعالى سبع صفات فقط تعرف عندهم بالصفات العقلية وصفات المعاني وهي الحياة والعلم جمعوها في قول ميش حي عليم حي مريد قادر علام له السمع والبصر والكلام وسموها بالصفات العقلية لأن إيش قالوا لأن العقل قد دل عليها قبل السمع. فنحن نعلم أن الله يستحيل أن يكون لنا إله ولا يسمع ولا يسأله إرادة ولا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر إذ أن من الخلق والإيجاد يدل على لابد أن يكون قادر على الإيجاد والقادر على الإيجاد لابد يكون مريد كيف يخلق شيء ما يريده والإرادة تحتاج لابد يكون سميع وبصير ولا كيف يخلق ما عنده سمع وبصر. فقالوا نثبتها نحن بإيش بالعقل. أما الثانية الصفات الثانية غير هذه السبع ما دل عليها العقل إذن لا تلزمهم والقرآن لا يلزمهم والسنة لا تلزمهم وهذه ثمرة علم إيش الكلام الذي حذر عنها السلف. والسلف عندما أوصونا بأننا نستسلم وإنما هو الإيمان والتسليم لأنها طريق صحيحة طريق صحابية توصل إلى الخير تؤمن قال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وبالآخرة هم يوقنون. ما ذكر فيهم علماء الكلام ولا الذين يتفلسفون ويقرؤون في كتب الفلاسفة الإيمان واستسلام وتصديق بالغيب والإيمان بالقرآن ولذلك كان سببا لهدايتهم رحمهم الله وألحقنا بهم. قال لأن العقل قد دل عليها قبل ورود السمع بها وأما بقية الصفات فوافقوا فيها الجهمية والمعتزلة على نفيها وفوضوا بعض الصفات قالوا نحن نؤمن بألفاظها لكن معانيها لا ندري ووقعوا في مطب أكبر من الأول إذ أنهم جعلوا أن الأنبياء أغبياء لا يفهمون والصحابة أغبياء يقرؤون القرآن لا يفهمون معناه. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية الأشاعرة تدعي أن التفويض مذهب إيش مذهب السلف. رد عليهم شيخ الإسلام تيمية برد شنيع أنكم كاذبون في هذه الدعوة. الصحابة رضي الله عنهم وأنهم ما كانوا يخوضون فيها لأنهم يفوضون معنا ولا يدرون ما معانيها وكانوا مشغولين بالجهاد. ولذلك قال صاحب جوهرة الضلال يسمى التوحيد قال وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ترم تنزيها وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ترم تنزيها. هذا كله كلام باطل ليس طريق السلف ولا طريق الصحابة. طريق الصحابة آمنوا بها يقينا وتلذت بها قلوبهم واستمتعوا بها واعتقدوها وعلموا أن المقصود هو بالقرآن والسنة أنه إيش العبادة بعد الاعتقاد يعبد الله ويصلون ويجاهدون ما كانوا مشغولا عن هذه الأشياء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ماذا يقرأ. إذن من ادعى أن التفويض ما هو دين محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة فقد طعن في النبوة وطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتهمهم بأنهم لا يقرؤون نصوصا لا يفهمونها. وقد فند شبهاتهم شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة. قال رحمه الله تعالى وعلى عرشه استوى. هذه الفقرة مسألة الاستواء من المعارك الطاحنة بين أهل السنة والأشاعرة. أي أشاعرة يا شفيع؟ أي أشاعرة؟ لا هم مبتدعة لكن عندنا أشاعرة لابد من تفصيل. المتأخرين من أين يبدأ التأخر يا أخي؟ من الرازي. لا لا من أبي المعالي الجويني الذي أدخل التجهم شقلب العقيدة. هذا تقرير شيخ الإسلام تيمية في بيان تلبيس الجهمية وغيره. الذي أدخل التجهم والاعتزال على الأشاعرة هو أبو معالي الجويني قلب لهم المذهب الأشعري، مع أن مذهب الأشعري لا شك ولا منه مذهب فيه بدع، لكن كان أقرب إلى السنة بكثير من قبل أبي المعالي الجويني. ولذلك الشيخ الإسلام تيمية كيف يستدل في الفتوى الحموية بأقوال أبي الحسن الأشعري على ثبات الاستواء؟ بل يستدل بكلام من؟ بكلام أبو المظفر السمعاني صاحب كتاب ابن رشد الحفيد الذي قد حكم عليه بالزندقة والتجهم والضلال، ومع ذلك ابن رشد هذا الذي هو يحكم عليه بالزندقة أثبت الاستواء لله سبحانه وتعالى. بل نقل عن الفلاسفة، بل نقل عن ونقل عن البيهقي وعن أبي سعيد وعن ابن كلاب وعن أئمة الأشعرية سردها يقيمها. لماذا سردها شيخ الإسلام؟ استدل بكلام الأشاعرة وأئمتهم في الفتوى الحموية على ثبات استواء الله عز وجل والصفات، ليقيم الحجة على من؟ على متأخري الأشعرية الذين تمعزلوا وتجهموا، وبين لهم أن أسلافكم إذا كنتم مقلدة أنتم مقلدة. طيب إذا أنتم مقلدة بصدق قلدوهم، هم أئمتكم كانوا يثبتون الأسماء والصفات وكانوا يثبتون الاستواء على العرش، ونقل من كتبهم من كتب بنصها. ثم لما ردوا عليه، ردوا على الفتوى الحموية، رد عليها بيان تلبيس الجهمية. الآن بيان تلبيس الجهمية تلك فتوى حموية لما سئل عن الصفات الخبرية، كما قال الشيخ محمد بن أمان الجامي، محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى، إن الفتوى الحموية تدل على أن السائل كان أشعريا، فرد عليه الشيخ الإسلام تيمية ردا جميل من الحموية، أنا حققتها مطبوعة وحققت أكثر من مرة. فالشاهد أنك تعجب كيف سرد أقوال أئمة الأشاعرة في إثبات استواء العرش. لماذا؟ قال ليقيم الحجة على أتباعهم المتأخرين الذين تمعزل. ثم في آخر الكتاب قال إذا أنتم مقلدة، إذا أنتم صادقون في تقليدكم فقلدوهم في الاستواء، في صفة الاستواء. هم يثبتون استواء الله على عرشه ويوافقون أهل السنة في كثير من الصفات الخبرية، مع ذلك صمموا. إذن الأشاعرة المتأخرة ما بقي معهم إلا الاسم يا إخوان، ولا فهم ايش؟ جهمية معتزلة، ما بقي معهم الا يدعون انهم اتباع ابي الحسن الاشعري وهم كاذبون، انما هم معتزلة. والذي ادخل عليهم هذه المصيبة هو ابو المعالي الجويني، بدأ الاعتزال دخل عليهم وشقلبناهم ابو المعالي الجويني. فقول يا اخوان وعلى عرشه استوى، استوى الله تعالى على العرش ثابت في 7 مواضع من القرآن. الرحمن على العرش استوى في سورة طه وفي البقرة وفي غيرها، وثابت أيضا في السنة النبوية في أحاديث كثيرة. وقد حكى الإجماع على استواء الله على العرش الإمام الجليل عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه الرد على الجهمية، وفي كتابه النقض على الجهمية العنيد بشر بن غياث المريسي، فقال رحمه الله تعالى قد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله فوق عرشه فوق سماواته. إذن أهل السنة يثبتون لله فوق عرشه واستواء، ولا يقولون كيف كذا وكذا، بل أنكروها وشنعوا على من سأل عن كيفية الاستواء، كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا صاحب بدعة، وأمر بإخراج الرجل. وقال أبو عمر الطلمنكي رحمه الله تعالى أجمع أهل السنة على أن الله تعالى على عرشه مستوى على عرشه، على الحقيقة لا على المجاز. هل زيادة على الحقيقة لا على المجاز؟ خلاف السبع الآيات احنا تكلمنا أمس ولمحنا، منين زادوها أئمة السلف على الحقيقة لا على المجاز، مع أنه في القرآن الرحمن على العرش استوى؟ يجيك واحد معتزلي يقول منين زدتم هذه على الحقيقة لا على المجاز؟ نقول لما قلت أنت استولى أنا قلت لك لا على الحقيقة، لما قلت إنه بمعنى إنه في كل مكان وإنه بمعنى استوى بمعنى استولى قلت لك لا، حقيقة استوى كما تعرف العرب وفهمته الناس بفطرتها وبلغتها هو على حقيقة استوى ليس على المجاز كما تدعيه أنت، أنت الذي قلت على المجاز. فلما زدت أنت زدنا نحن حتى نبين للناس وندافع عن دين الله وندافع عن أسماء الله وصفاته. نعم، ولفظ الاستواء له عدة معان في اللغة، لكنه إذا عدي بحرف على لا يفيد، فإنه لا يدل إلا على إيش؟ على العلو على العرش والارتفاع عليه، ويكون بمعنى الارتفاع والصعود والاستقرار، وجميع السلف فسروه بذلك أن العلو الاستواء على العرش لا لما عدي بحرف على لا يفيد إلا إيش؟ العلو والصعود والاستقرار. نعم، والعرش عند أهل اللغة يأتي على معنيين. المعنى الأول أنه السقف، أي سقف الجنة، وهو كذلك لأن العرش سقف الجنة أو هو كالسقف للجنة، بل هو جاء مصرح في الحديث أنه إيش؟ سقف الجنة، كما قال إيش؟ إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه إيش؟ أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه إيش؟ عرش الرحمن. والسلف فسروا بأنه إيش؟ هو فوق الجنة كالسقف بل للعالم، لأن العرش أكبر المخلوقات. انظروا كم في الأرض من شمس وقمر وكواكب وسمع سبع سماوات كما وصف الله إيش؟ طباقة، ومع ذلك فالعرش أكبر منها، وهو كالقبة أو هو كالسقف للمخلوقات بأكملها، وفوقه عرش الرحمن فوق الجنة، والجنة أعلى المخلوقات. المعنى الثاني أن العرش هو سرير الملك أو سرير الملك، وهذا أيضا منطبق على عرش الرحمن، وهو مذهب أهل السنة كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن كثير. أين؟ في البداية والنهاية، في المجلد الأول عند الكلام، نتكلم على خلق السماوات والأرض، تكلم على الكرسي، تكلم على العرش، ستجدون الكلام هناك مفصلا. وذهبت المعطلة إلى تحريف لفظ استوى إلى استولى، واستدلوا على ذلك بقول الأخطل، أنا أقول الأخبل النصراني، وهو قد استوى بشر على العراقي من غير سيف أو دم مهراقي. نعم، وهذا باطل من وجوه قولهم إيش؟ قد استوى بشر على العراقي من غير سيف أو دم مهراقي، والاستدلال بهذا البيت باطل قطعا من عدة وجوه، منها أنه لا يعرف في لغة العرب الاستواء بمعنى إيش؟ الاستيلاء. وأيضا الوجه الثاني يا إخوان أن هذا البيت قد حرفوه، والصواب فيه أنه إيش؟ بشر قد استولى على العراقي أصله، هم ردوها جعلوها استوى، ولا الصواب إيش؟ بشر قد استولى على العراقي من غير سيف أو دم مهراقي، فهو على الأصل أنه استولى، والإنسان قد يستولي. الأمر الثالث مما ذكره أهل السنة والجماعة من ردهم على هذا، قالوا لو سلمنا لكم أنتم ستقعون في مطب أكبر من هذا، وهو إثبات شريك لله سبحانه وتعالى، إذ أنكم تثبتون الله سبحانه وتعالى خلق العرش ثم استوى عليه، هكذا ولا لا؟ خلق العرش واستوى عليه، إذن هو مالك السماوات والأرض، والعرش أكبر المخلوقات، من الذي يستطيع يمتلكه غير الله سبحانه وتعالى؟ فلما تقولون الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى، يدل على أنه ما كان بحوزته، كان عند ملك آخر عنده قوة وعظمة يستطيع السيطرة والاستيلاء على العرش، فحصلت مغالبة بين الله وبينه فغلبه وأخذ العرش، فأنتم أثبتتم لله شريك أو مناوع أو ند أو كفو، والله سبحانه وتعالى قد نفى هذا وقال ولم يكن له كفوا أحد، من هذا الذي يكافئه ويأخذ من العرش حتى يغالبه ويستولي عليه مرة أخرى؟ فهم فروا من إثبات الاستواء بالاستولى، فأثبتوا إيش؟ أن الله استولى على العرش، ولا تقال كلمة استولى إلا على شيء كان مفقود أو كان مغالب عليه ثم استولى عليه فيما بعد. وهكذا علم الكلام، وهكذا من لم يهتدي بالكتاب والسنة يقع في التناقض ويقع في الباطل ولا شك ولا ريب، لأنه لم يهتدي. فلو اهتدوا بكتاب، هل عند أهل السنة متاعب ومشاكل ومصائل؟ الرحمن على العرش استوى، أين الله في السماء؟ أأمنتم في السماء؟ وما عندنا إشكال ولا عقد ولا شيء. نعم، قال بقي وقت يا إخوان إلى هنا، بقي هذا الفقرة نكملها فقط. قوله وعلمه بكل مكان لا يخلو من علمه مكان، قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى عند قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قال أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، أي التفسير، انتبهوا أن تأويل قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم أنه على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. ومن أراد يا إخوان يتمكن في العقيدة ويجد لذتها ومتعتها حقيقة. وفهم كتب شيخ الإسلام تيمية مثل الحموية من هذا الكتب يسمع لمن؟ للشيخ الجليل محمد أمان الجامي. شيخ أمان الجامي يفصل في العقيدة وتجد درر تخرج من فمه رحمه الله تعالى. درر شيخ الجامي ابتلاه الله كما ابتلى شيخ الإسلام تيمية من يطعن فيه. إذا كان زاهد الكوثر الزاهد عن الخير والتقوى يقول لو كان ابن تيمية شيخ الإسلام فعلى الإسلام السلام. سمعتم بهذا؟ لو كان شيخ الإسلام تيمية شيخ لو كان ابن تيمية شيخ الإسلام فعلى الإسلام السلام. نعم، وهو ما يساوي النعال التي كان يلبسها شيخ الإسلام تيمية. جهمي حامل راية التجهم. فأيضا ابتلى الله الشيخ محمد أمان الجامي بالإخوان المسرفين، وسواء في السعودية أو في غيرها يلمزونه ويلمزون أتباعه بالجامية، وهو أحرق قلوبهم بمحاضراته والتحذير منه وتقرير عقيدة أهل السنة والتحذير من مناهجهم. نعم، فكواهم مكاون أحرقتهم، فلذلك جامية وأنتم جامية. لكن من تجدون يدافع عنه؟ شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز وابن عثيمين والشيخ صالح الفوزان، ويثنون عليه بأنه كان من العلماء الأجلة ومن الناصحين ومن العاملين، وأن الذين يرمون بالجامية إنما كانوا يرمون ينبذون بذلك لما كان يدقهم في العظم ويضربهم ضربات قاصمة فرحمه الله. لكن الإنسان السلفي الصادق إذا سمع دروس الشيخ الجامي ما يشبع والله منها، ما يشبع منها، سبحان الله لذيذة، ويقرر ويشرح، وسبحان الله متمكن. نعم، إمام، بل هو إمام. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من الجزائر يقول أحسن الله إليكم شيخنا، إليك ما حكم الصلاة بمسجد في ساحته بيت الخلاء وبارك الله فيكم؟ ساحته تقصد إذا كانت خارج جدران المسجد، أي في ما يسمى عندنا بالصرح، والمسجد محاط بجدران وباب، لا بأس بذلك. هذا يعتبر دورة مياه. وهكذا المساجد عندنا في جانب من الساحة المسجد فيها دورات مياه. نعم، يجوز الصلاة في المسجد. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من الجزائر يقول شيخنا أحسن الله إليك، ما حكم الصلاة خلف أخ سلفي يجالس أهل البدع؟ ما حكم الصلاة خلف سلفي يجالس أهل البدع؟ صحيحة وجائزة وإن شاء الله مقبولة، لكن قل ناصح الأخ السلفي هذا بأن لا يجالس أهل البدع. يا أخي حفظك الله، درس العقيدة الواسطية ودرس العلماء الاعتقاد. أنت تعلم أن من أصول أهل السنة الصلاة خلف كل بر وفاجر، فكيف هذا أخ سلفي فاضل ويجي الصلاة خلفه؟ لا شك أنها صحيحة ما يسأل عنها، ولكن ينبغي أن يناصح أن لا يجالس أهل البدع حتى لا يسبب له انحرافا ويجد فيه شبهات، هو مخطئ في مجالسة أهل البدع. وإلا فالصلاة عندنا تجلس خلف الزيدي، والزيدي يتلاعب بأسماء الله وصفاته، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يجوز. وإن كان الصلاة لو وجد مسجد سلفي فالصلاة خلفه أولى، لكن لو وجد زيدي يصلي وهو إمام ويسرب اليدين يسب اليدين نحن نصلي خلفه. نعم، معني أكره الصلاة خلفه، لكن إذا ما وجدت إلا أصلي، لأنه ترك الصلاة خلفه بدعة أصلا، لأنه يصلى خلف كل بر وفاجر. والزيدية يعتبروا من أصحاب الكبائر ومن أصحاب المعاصي، لأنهم يتلاعبون بالصفات ويقدمون علي بن أبي طالب أو ربما يفضلونه، وهذه تعتبر من البدع. ومع ذلك ما قال أحد من السلف أنه لا تجوز الصلاة خلف هؤلاء. أيضا لو كان شارب خمر ويصلي يجوز، قد صلى بعضهم بعض الأفاضل وفيه شرب خمر فصلى خمر ركعة زائدة فقال تريدون أزيدكم؟ قالوا ما زلنا اليوم معك في زيادة. وصلى ابن عمر خلف بعض الخوارج لما كانت السلطة لهم وكان يؤدوا الزكاة إليهم. نعم حفظك الله، فأنت الظاهر تحتاج إلى أن تدرس العقيدة الواسطية ولمعة الاعتقاد حتى تكون على بصيرة من عقيدة أهل السنة والجماعة. تريد تذهب؟ سبحانك اللهم ربنا. باقي شيء؟ هذه سائلة من تونس تقول شيخنا أحسن الله إليكم، في بلدنا حرب على السلفيين شديدة وخصوصا اللباس الشرعي، يتقذرون منه ويقولون تجرون في ثيابكم كل قذرة، ويقولون تجرون في ثيابكم كل قذرة، ثم تجلسون في المساجد مبللين، فهل يجوز لبس العباءة دون أن تجر في الأرض وجزاكم الله خيرا؟ عند بالنسبة للعامة ربما يرون الأخت لابسها الثوب هذا كون بس عندنا الحمد لله اليمنيون متعودون بحكم أن الحجاب عندنا أصيل، وعندنا بالنسبة لليمنيين حتى لو كان فاسد وكذا هم يرون المرأة المحجبة بإعزاز وإكبار وتقدير وأنها بنت ناس، لأن بلدنا ما زال الخير وإن كان يسعى لها أعداء الإسلام بالمؤامرات الآن لإفسادها، لكن عندنا المرأة لو تجر ثوبها ما حد يتكلم معها وهي تسحبه في التراب. وهكذا كانت نساء الصحابة تمشي في الطريق وهي تجر ثوبها، حتى لما سئل بعضهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا يطهر هذا. فالشاهد حفظكم الله، إذا كان العامة عندكم ما يفهمون هذه الأشياء لا بأس بأن ترفعي يسمى البالطو يسمونه الجلباب، ترفعيه قليلا بحيث لا يمس الأرض ولا تنكشف القدمان، حتى لا بأس أن تلبسي جزمة تغطي القدمين تكون كالحجاب لها، وحتى تستطيع ترفعي الجلباب قليلا، لأن بلدكم كانت تحكمها علمانية وهم إلى الحياة الأوروبية أقرب بكثير، فربما يستغربون هذه الأشياء. هذا أمر. الأمر الآخر، لابد على الأخ السلفي والأخوات السلفيات يتعودون على قوة الإيمان، يتعودون على سماع الكلام والنبذ وعلى الكلام الغليظ من العامة. نحن نعتبر كلامهم كالروائح العفنة، ما نتأذى منها ولا نترك البلاد من أجلها. فأنتم عامل الناس برفق ولين، أما أننا المرأة تترك الحجاب من أجل كلام الناس أو كذا، لكن من أجل أنهم يقولون أنتم تمشون بالجلابيب في الأرض وتتمس التراب وهي نجسة عندهم العامة، الأرض نجسة مع أنها ما هي نجسة هي طاهرة، ثم تذهبون تجلسون في المساجد تنجسون المساجد. لكن حتى نغلق أفواههم ارفعي قليلا، ها قصري قليلا، وتلبسين شرابات حجاب ليس فيها زينة، ونعال جزمة تغطي القدمين ما هي ملفتة للنظر، وحتى يتعود الناس بعد فترة، لأن تونس قريب خرجت من تحت حكم زين العابدين هذا المدبر، والناس بدأت السلفية تنتشر قليلا، ما يأتي إن شاء الله 5 سنين من الآن أو 10 سنين إلا ويرون الحجاب أمر سهل، ويرون كونك تجرينا في الأرض أم يتعود الناس، هم الآن ما قد تعودوا كثير. لكن الأخت تصبر وما تتضجر من هذا الكلام، العامة لا يقدمون ولا يؤخرون، فتحاول أن تصبر وأن تكفر حسبنا الله ونعم الوكيل، حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله.